التي علقها البخاري في صحيحه واستقصاها في كتاب سماه تغليق التعليق، يتكون من 3 مجلدات ضخمة، وقد طبع الكتاب والحمد لله. قوله قال قتادة، قتادة هو ابن دعامة السدوسي الإمام الجليل في التفسير والحديث وغيره. قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني لثلاث حكم. الأولى زينة للسماء، خلقها زينة للسماء كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، لأنها سرج تتلألأ. قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الثانية رجوما للشياطين، وذلك لأن الشياطين يحاولون استراق السمع من الملائكة، يحاولون استراق السمع من الملائكة في السماء، ويأتون بما يسترقونه إلى الكهان من بني آدم، ولكن الله جل وعلا حفظ السماء بهذه الشهب التي تنطلق من هذه الكواكب فتحرق هذا المارد فتهلكه، خصوصا عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها حرست السماء بالشهب كما قال تعالى عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه مقولة الجن، يقولون وأنا كنا نقعد منها يعني من السمع مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يعني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والحكمة في ذلك هي حماية الوحي لئلا يسترقه الشيطان فيلقيه للكاهن حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم محميا. وكما ذكرنا في دروس سابقة أنه كلما كثر الذكر، تلاوة القرآن، قراءة سورة البقرة، قراءة آية الكرسي، فإن الشيطان يذهب، وكلما قل الذكر وقلت قراءة القرآن يأتي الشيطان ويكون له كهان أصدقاء، فلا يكثر الكهان في وسط إلا إذا قلت قراءة القرآن والعمل بالقرآن في هذا المجتمع في هذا الوسط. نعم، الجن استغربوا هذه الحراسة، استغربوا هذه الحراسة لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشهب، وكان ذلك مؤذنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي من هذا شيء لكنه قليل، يعني في أماكن لا يذكر فيها الله قليل. الحكمة الثالثة علامات يهتدى بها. قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني الجبال، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني في ظلمات الليل في يهتدون إلى الجهات وإلى سيرهم إلى بقاء بالنجم. فالله جعل للمسافرين علامات، أو حتى في البحر جعل للمسافرين علامات يستدلون بها في الأرض وعلامات في السماء، والعلامات التي في الأرض السبل والفجاج والطرق التي جعلها الله في الأرض والجبال والأعلام الواضحة، وأما في السماء فهي النجوم والشمس والقمر. فالناس يستدلون بسيرهم في الطرق ولا سيما في البحار التي ليس فيها جبال وليس فيها علامات، وكذلك في الليل يسيرون على النجوم ينظرون إلى النجوم ويعرفون بها الجهات، يعني جهات الجنوب والشمال والشرق والغرب، الجهات الأصلية والجهات الفرعية يعرفونها بالنجوم. نعم، يستدلون بهذه النجوم والشمس والقمر على القبلة في الصلاة، وكذلك يستدلون بهذه النجوم والشمس والقمر على القبلة في الصلاة، لأنهم إذا نظروا إلى هذه النجوم عرفوا الجهات واهتدوا إلى جهة القبلة. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى من خلق هذه النجوم، خلقها لهذه الحكم، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها يهتدي بها المسافرون. أما من أراد أن يزيد على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه، فكما قال قتادة: فمن تأول غير ذلك أخطأ، لأن الله لم يخلقها لغير هذه الثلاث، لغير هذه الحكم الثلاث، لأنه أراد أن يحملها شيئا لم تخلق من أجله، يعني إذا تأول فيها أنها تؤثر، أن الحوادث الأرضية أنها متعلقة بالنجوم يعني بالأجرام السماوية أو الفلكية، كأن يعتقد فيها أنها تدل على حوادث في الأرض أو هبوب رياح أو نزول مطر أو موت أحد أو حياة أحد أو توفيق في أمر أو انخذال في أمر، فهذا كله من التقول والتطاول والخرص والتخمين وادعاء لعلم الغيب الذي ما أنزل الله به من سلطان. والنجوم لا تدل على هذا لأنها لم تخلق لهذا، يعني لا تدل على أنها تؤثر في الحوادث الأرضية، وإنما هذا يعني الحوادث التي تحدث في الأرض، هبوب الرياح، نزول المطر، موت أحد أو حياته، التوفيق في الأمر أو الانخذال في أمر، هذا يرجع إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. فقول قتادة تأول فيها يعني اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور الثلاثة التي دل عليها كتاب الله فقد أخطأ، يعني من اعتقد فيها أنها يعني ليست زينة يعني غير أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات فقد أخطأ وأضاع نصيبه يعني من الدين، وهذا يقتضي أنه يكفر لأنه اعتقد أنها فعالة وأنها مؤثرة، ولا فعال بنفسه لما يشاء إلا الله. قال وتكلف ما لا علم له به، لأن هذه خرص وتخمين وحدس وظن لا يغني من الحق شيئا أبدا. وقوله انتهى يعني انتهى كلام قتادة رحمه الله. وقوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه يعني سفيان بن عيينة الإمام الجليل المحدث المشهور. ومنازل القمر المراد بها المنازل التي ينزلها في الشهر، وهي 28 منزلة، 14 منزلة يمانية و14 منزلة شامية، ينزل في كل ليلة منزلة ويستسر في ليلة أو ليلتين حسب تمام الشهر ونقصانه، ويستسر بمعنى أنه يختفي في ضوء الشمس. وعلامة هذه المنزلة نجم من النجوم المعروفة يقطعها القمر في شهر بينما تقطعها الشمس في سنة، وكل منزلة لها 13 يوما وواحدة منها 14 يوما وهي القلب. وهل يجوز تعلم هذه المنازل لمعرفتها من أجل الحساب؟ على قولين: القول الأول المنع، وهو قول قتادة وسفيان ابن عيينة، لأن هذا وإن كان لا شيء فيه في نفسه إلا أنه وسيلة لأن يعتقد فيها ما لا يجوز، فهذا من سد الذرائع، فلا يتعلم منازل القمر عندها لأنه ربما يتدرج إلى اعتقاد أنها تؤثر في الكون وأنها ولأنه زائد على الفوائد الثلاث السابقة. والقول الثاني أنه لا بأس بتعلم منازل القمر، وهذا ما يسمى بعلم التسيير، وهو مذهب الإمام أحمد لأنه يجوز علم التسيير، وإسحاق بن راهوي وقول كثير من أهل العلم. وقال الشيخ وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأجل ما فيه من الفوائد وعدم المحذور. أما الممنوع فهو اعتقاد التأثير، يعني الذي يسمونه علم التأثير، يسمونه علم التأثير، وهو اعتقاد أن هذه النجوم تؤثر في الكون، هذا هو الممنوع. أما معرفة حسابها من أجل الفوائد من غير اعتقاد أن لها تأثيرا في الكون فهذا لا بأس به، ولا يزال العلماء يتعلمونه ويعلمونه للناس لفوائده العظيمة. قال وعلم التأثير المحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كلها محرمة لكن بعضها أشد من بعض. القسم الأول اعتقاد أن هذه الكواكب هي التي تحدث هذه الحوادث الكونية، وأن مصدر الحوادث هو حركات الكواكب وتشكلاتها، وهذا اعتقاد الصابئة، وهو جحود للخالق سبحانه وتعالى، واعتقاد أن هذه الكواكب هي التي تحدث هذه الحوادث، وأنها هي التي بتشكلاتها وأحوالها ينتج عنها ما يحدث في هذا الكون من خير أو شر، ومن صحة ومرض، ومن خصب وجدب وغير ذلك. فهذا هو اعتقاد الصابئة، وهذا كفر صريح بإجماع المسلمين. والقسم الثاني أن لا يعتقد أنها هي التي تحدث هذه الحوادث، ولكن يعتقد أنها سبب للتأثير. وأما الذي يحدث هذا الشيء فهو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه أسباب، فينسب إليها الأمور من باب الأسباب، وهذا أيضا باطل ولا يجوز، وهو شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها أسبابا ولا علاقة لها بما يجري في هذا الكون أبدا، من نزول مطر أو هبوب رياح أو غير ذلك، وإنما هذا راجع إلى تدبير الله سبحانه وتعالى لأمره وإذنه سبحانه وتعالى، وليس للكواكب علاقة بهذا، غير أن الله خلقها للأمور الثلاثة التي سبق بيانها. والقسم الثالث الاستدلال بها على الحوادث المستقبلة، يعني استشراف المستقبل عن طريق النجوم، عن طريق حركات النجوم، وهذا من ادعاء علم الغيب ومن الكهانة ومن السحر، وهو كفر بإجماع المسلمين. من تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من السحر، زاد ما زاد. هو هذا يعني إذا استدل بها على الحوادث المستقبلة وأنها تدل على ما سيحدث، فهذا من الكهانة، من ادعاء علم الغيب، ومن الكهانة ومن السحر، وهو كفر بإجماع المسلمين. وكل هذه الأمور الثلاثة اعتقاد أنها هي التي تخلق هذه الأشياء، واعتقاد أنها أسباب لما يجري في الكون من الحوادث، واعتقاد أنها تدل مجرد دلالة على أنه سيحصل كذا، رخص أو غلاء، ومن تزوج في النجم الفلاني فإنه يوفق، ومن تزوج في النجم الفلاني أو البرج الفلاني فإنه يخفق، وما يسمونه بالبخت والنحس. بعض الجرائد وبعض المجلات في زاوية اسمها حظك والنجوم، برج العقرب، برج الكذا، برج كذا، من ولد في برج كذا كان يعني له كذا وله كذا. هذا أيضا هو ادعاء علم الغيب، وهو الكهانة، وهو السحر. قال هذا كله باطل، وهذا ينشر في بعض المجلات التي تصدر من جهات غير ملتزمة بالإسلام، ينشر فيها أبواب خاصة بالنجوم، وأن في البرج الفلاني يحصل كذا، من تزوج فيه أو باع أو اشترى يربح، والنجم الفلاني نحس ولا يصلح فيه شيء. هذا من اعتقاد الجاهلية. وأما علم الحساب المستفاد من منازل القمر لمعرفة مواقيت الصلاة ووقت بذر الزرع وغرس الأشجار وغير ذلك من المصالح، فهذا ليس من الاستدلال بالنجوم المحرم، إنما هو من علم الحساب، والله خلق الشمس والقمر للحساب. وهذه المفكرات التي تعلق على الجدران ويتداولها الناس لمعرفة مواقيت الصلاة الصلوات هي من هذا النوع، يعني متعلقة بالحساب بمعرفة نعم جريان الشمس والقمر لتعلم عدد السنين والحساب. ومن العلم المرخص فيه والذي رخص فيه الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما، سواء كان من الحساب الشمسي السنة الشمسية أو السنة القمرية. إحنا في يعني في الحساب الدارجي عندنا نعتمد الحساب القمري للهجرة أو الشمسي، كله من هذا النوع لا بأس به، لأنه فيه مصالح للناس وليس فيه اعتقاد سيء. قال: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وعن أبي موسى هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري، نسبة إلى جماعة في اليمن يقال لهم الأشعريون. وأبو موسى هذا من أفاضل الصحابة وأجلائهم وفضلائهم، قد تولى أعمالا جليلة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أيام الخلفاء الراشدين، فله مكانة عظيمة في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان حسن الصوت بالقرآن، واستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني أستمع إلى قراءتك البارحة؟ قال له أبو موسى: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت زيادة. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا وعيد يجرى على ظاهره ولا يؤول ولا يفسر، لأن تفسيره وتأويله يقلل من أهميته فيترك على ظاهره للزجر والوعيد. وإن كان أصحاب هذه الجرائم لا يخرجون من الإسلام، ولكن هذا من باب الوعيد الشديد لهم. وهم مدمن خمر، والمراد بالمدمن الذي يداوم على شرب الخمر ولا يتوب إلى الله منها. فشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، ومن استحله فقد كفر، ومن اعتقد تحريمه وشربه من باب الشهوة النفسانية فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ويعتبر فاسقا ناقص الإيمان إذا ثبت عليه الشرب بإقراره أو بشهادة الشهود، يقام عليه الحد 80 جلدة، لأن حد الخمر شرع لصيانة العقل الذي هو أشرف شيء في الإنسان، يميز به الضار من النافع. العقل يميز به الضار من النافع، والخمر يزيل العقل، والطيب من الخبيث، ويميز به الطيب من الخبيث، وبه يعقل أمور دينه في العقل يعني. وبالعقل يمسك عن الأذى، فإذا فقد العقل صار أحط من البهيمة فيؤذي ويضيع أخلاقه ومصالحه ومصالح غيره. فلذلك زجر الله عن شرب الخمر ووضع لها حدا في الدنيا ووعيدا في الآخرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة، فهذا وعيد شديد. هذا إذا كان يعتقد تحريمها. أما إذا كان يستحلها ويعتقد أن الخمر حلال فهذا يكفر. أي نعم. والثاني وقاطع رحم. والرحم هي القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، وصلة الأرحام واجبة في الإسلام بعد بر الوالدين، وهم الأولاد وأولادهم، والإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، والآباء والأجداد. هؤلاء هم الأرحام، الوالدان، الأولاد وأولادهم، الإخوة والأخوات وأولادهم، الأعمام والعمات وأولادهم، الأخوال والخالات وأولادهم، والآباء والأجداد. فأول من تجب صلته الوالدان بالبر بهما، ثم الأولاد، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأعمام والعمات وأولادهم، ثم الأخوال والخالات وأولادهم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فالقربى لها حق واجب، ومن قطع هذا الحق فإنه يكون قاطعا للرحم، وقاطع الرحم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وملعون في القرآن، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله جل وعلا يقول للرحم في الحديث القدسي: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة، وهذا وعيد شديد. والثالث ومصدق بالسحر، وهذا محل الشاهد من الحديث. فإن قلت الحديث في مصدق السحر والباب في باب التنجيم، فما المناسبة؟ يقول الشيخ: قلنا المناسبة أن التنجيم نوع من السحر، لما يأتي في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالتنجيم نوع من السحر، فلذلك أورده المصنف في هذا الباب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصدق بالسحر، ومنه المصدق بالنجوم، أنه لا يدخل الجنة، وهذا وعيد شديد. قد لا يدخل الجنة لكفره، وقد لا يدخلها لمعصيته، وهذا من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ولا تفسر. يعني إذا مات من غير توبة وهو لا يعتقد، وهو يعتقد يعني أن وجوبها أو وجوب صلة الأرحام، ويعتقد يعني أنها مشروعة، إما واجبة، نعم، يعتقد أنها مشروعة، ويعتقد أن الخمر محرمة، ولكن يمارس هذا، ويعتقد أن السحر أيضا باطل، ولكنه قد يصدق به يعني لمصلحة أو سياسة يراها، فهذا تعرض للوعيد. إذا مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا، وإن عذبه وأدخله النار، فإن كان في قلبه أصل التوحيد يعني مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويرى أن ما شرعه الله نعم هو الحق، فإنه يخرج من النار بعد أن يأخذ جزاءه ويعذب، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، لكن لا يخلد في النار إلا الكافر. والساحر إذا كان يعتقد السحر ويتعلم السحر فهو كافر، أو قاطع الرحم يعتقد أن هذا ليس حراما وأنه حلال فهو كافر، لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وشارب الخمر إذا يعتقد أنها حلال فهو كافر، لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وهذا معنى قول الشيخ أنه من أحاديث الوعيد، تجرى على ظاهرها ولا تفسر، لا تؤول بما يخفف يعني من روعتها. والشاهد منه قوله ومصدق بالسحر الذي منه التنجيم. وعلى كل حال فالواجب على المسلم أن يحذر من هذه المشكلة، وهي مسألة التنجيم التي لا يزال شرها موجودا في الناس. نعم هو موجود في الناس، يعني خاصة فيما خرج من هذه البلاد المباركة يوجد، والمجلات التي لا تلتزم والجرائد التي لا تلتزم بالإسلام فيه عمود حظك والنجوم، ومن قرأ مثل هذه الأشياء فسدت عقيدته، توهم أنه صحيح، من وجد يعني في برج كذا كان حصل له كذا وحصل له كذا، من تزوج في برج كذا حصل. ولهذا يعني أحد الخلفاء قال له المنجمون لا تفتح عمورية، فإن يعني لما نظروا في النجوم فالحالة غير مناسبة وأنك ستنهزم، فما صدقهم وغزا وفتح الله له. فأبو تمام يقول السيف أصدق أنباء من الكتب، يعني من التنجيم، في حده الحد بين الجد واللعب، إلى آخر ما قال. وإن كان أبو تمام في كلامه يعني عما يلاحظ عليه من ناحية العقيدة، على كل حال نعم هذا التنجيم ويعني الاعتقاد في غير الله عز وجل هو الشرك. نسأل الله العفو والسلامة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما حكم ما يقال في الأخبار الجوية وأحوال الطقس؟ هذه مثل الحساب الذي ذكرنا أنه يستدل بالحساب على مواقيت الصلاة، هذول يرون أمارات ويرون علامات يعني قد تدل على أن يعني في الإمكان، ولهذا يقولون دائما يستهلون هذا ويقولون إنه يمكن أو في الإمكان وبإذن الله تعالى. فهي أشياء يعني مثل إذا استدل بغروب الشمس على وجوب وقت المغرب، أو استدل بغروب الشمس على أنه يبرد الجو، حين يعني إذا الشمس كانت ساطعة يسخن الجو، وإذا غربت نقول إنها إذا غربت ربما يقيسون السخونة، ولكن إذا غربت سيكون في برودة في الجو، فهي من هذا القبيل. ليس لأنها تؤثر ليس لأن هذه العلامات التي يرونها تؤثر وهم لا يجزمون أيضا بحدوثها. أين لا يجزمون بحدوثها ولكنها علامات يستدلون بها، يعني مثل الحساب. إيه هذا عنده أسئلة واجد، الله يعين عليه، 5 أسئلة يا أخي، هذا لو كنا في صالة الامتحان رهبنا منها. لكن يقول عن كتاب نقض النظريات الكونية للشيخ اليمني محمد الإمام، هل تنصحون به؟ أعطني الكتاب هذا، ما قريته ولا شفته، يمكن استفيد منه أنا. ما رأيت هذا الكتاب. والنظريات الكونية نظريات بشرية، يعني الذي أعرفه عن النظريات أن يعني علماء الهيئة كما يقولون، علماء الهيئة يقررون نظرية ثم يتبين لهم خلافها، يتبين لهم خلافها بعد مدة وينقضون النظرية الأولى. الذي لا ينقض ولا يتبدل هو خبر الله عز وجل، أخبار الوحي لا تنسخ ولا تتبدل. أي نعم. ولهذا لا تجد في القرآن تناقض في الأخبار. نعم. فعلى كل حال نظريات البشرية، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. اليوم لهم نظرية قالوا انهم مثلا راحوا في القمر كذا وكذا، والمرة الثانية اذا زادت يعني بحوثهم وجدوا اكتشافات اخرى وهكذا. اين لكن هذا الكتاب انا ما رأيته، لعل يعني الاخ يعيرني او يدلني على مكانه. يقول البعض يقول أنه إذا عد النجوم التي في السماء تظهر له في جسده حساسية وتالوتات، أي ثواليل يعني، ونتوءات جلدية، فما صحة ذلك؟ والله ما جربت هذا ولا أعرف، ولا لي يعني اللي بيروح يعد النجوم متكلف، من يعد النجوم؟ يعني أصلا سخافة، أحد يعد النجوم؟ أحد يعد الرمل؟ تكلف. أي نعم. والتكلف يعني ليس من شأن المسلم، وما أنا من المتكلفين. أي نعم. على كل حال اللي يروج هذا بغير علم ما ندري، على كل ثم ما هي الفائدة من عد النجوم؟ لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي هذا المتكلف. أي نعم. ليس لأن النجوم أو عد النجوم هو الذي أثر فيه الحساسية، إذا صح هذا الكلام. أي نعم. بعض الكذابين، أشوف بعض الأسئلة فيها الجواب. طيب ماذا تقول بعض الكذابين؟ وشو تسأل؟ بعض الكذابين من أتباع المذهب الأشعري يقولون لأتباعهم أن مذهبهم ينتسب للصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. أرجو التنبيه، لا ما هو صحيح، ما ينسب إلى أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري صحابي جليل، وأبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه من الآئمة، يعني نشأ في كنف زوج أمه أبي علي الجبائي، أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة، زوج أم أبي الحسن، فتربى ربيب أبو الحسن هو ربيب الجبائي، فنشأ في يعني تربيته 40 سنة في الاعتزال، وهو معتزلي كبير أبو الحسن الأشعري في وقته، لكنه بدا له أن يناظر شيخه وزوج أمه في مسألة الصلاح والأصلح، لأن المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد. شوف كيف، يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، ليس واجبا أوجبه الله على نفسه، ولكن واجب أوجبه العبد على الله. فقال لشيخه 3 أشخاص. شخص مات مؤمنا يعني كبير ومات مؤمن، وشخص آخر أو ثلاثة إخوة، أحدهم مات مؤمنا بعد الكبر، والثاني مات كافرا بعد الكبر، والثالث مات طفلا، والثالث مات طفلا، فما الحكم؟ قال شيخه: أما المؤمن ففي الجنة، وأما الكافر ففي النار، وأما الطفل يعني ليس في الجنة ولا في النار. قال له يعني لأن في عقيدة المعتزلة أن يفعل الأصلح، إذا قال الطفل لماذا تمتني طفلا، يعني تطل عمري حتى أعمل صالحا فأدخل الجنة، لأن دخول الجنة أصلح من حالي هذا. أصلح من حالي هذا. فقال الله له: لو أمددت بعمرك لكنت كافرا، فأنا عملت الأصلح لك أن أميتك طفلا أحسن من أن تعيش وتصبح كافرا. عندئذ يحتج الكافر ويقول: يا ربي لما لم تمتني طفلا؟ فتحير الشيخ الجبائي، ما استطاع أن يجاوب. قال أبو الحسن، شك أبو الحسن الأشعري في مذهب المعتزلة، وقال: وقف حمار الشيخ في العقبة. عندئذ اختفى 40 أو اختفى مدة، ثم خرج على الناس يتبرأ من مذهب المعتزلة، قال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان، أنا بريء من مذهب المعتزلة. وصار في برزخ بين أهل السنة والاعتزال، يعني ربما تأثر بمدرسة الكلابية، يثبتون بعضا مما أثبته الله لنفسه وينفون بعضا، يتناقضون. ولكن في آخر حياته أو في آخر مؤلفاته أعلنها صريحة أنه على مذهب أهل السنة في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لما ذكر مذهب أهل السنة والجماعة وذكر الإمام أحمد، قال: إنه بقول الإمام أحمد يقول وعلى مذهبه وكذا، ومدح. في كتاب الإبانة أيضا أثبت العلو وأثبت ما كان يعني ينفيه من قبل على مذهب الكلابية. فكان آخر أمره رحمه الله أنه أعلن رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن أتباعه أيضا لم يرجعوا كما يعني أكثرهم لم يرجع كما رجع، وقد خلف يعني مراحل، فأصبحوا الأشاعرة ليسوا على نمط واحد، في أشعرية الجويني، أشعرية الشهرستاني تختلف عن الجويني، أشعرية الفخر الرازي يعني أشد أخبث معطلة هم مذهب صاحب تنزيه التقديس، وسماه شيخ الإسلام ابن تيمية تنجيس التقديس، لأنه بنى يعني هذا الكتاب على تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. يعني وعبد الملك لكن أكثرهم رجع، الغزالي أكثرهم رجع، نقل عن الغزالي أنه رجع وأنه مات وكتاب البخاري على صدره، ونقل عن الجويني أنه رجع وفي آخر حياته يقول: ها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور، إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن أم الجويني. وكذلك الشهرستاني وغيره كلهم أثرت عنهم أقوال تدل على توبتهم ورجوع، حتى الزمخشري. نعم، ولكن الذي يعني ألفوه أو تركوه فيه شر عظيم، الله المستعان. ما هو الفرق بين المشروبات المسكرة وبين ما يضاف إليه المسكر ثم يستحيل كما يقال عن بعض الأدوية أو غيرها. المسكر إذا تحول بفعل فاعل حرام لا يجوز. يعني إذا تحولت الخمرة إلى خل بذاتها صار خلا وصار حلال، لكن لو حولها يعني آدم حولها محول فإنه تحرم سدا للذريعة، لأن كل واحد يحول الخمر إلى خل ويستحل هذا ويسميها بغير اسمه. فكذلك إذا وضعت في الأدوية ما أسكر قليله فكثيره حرام، هذا هو الحق، لا يجوز شربه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر قال نتداوى بها، قال هي داء، ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. بارك الله فيك، الله يتقبل دعاك ويجزاك خير. يقول هناك من يعلن في مذياع ويدعو الناس من كان له بلاء ومشاكل كان يريد العمل والبركات وغير ذلك، يقول فليأتيه ويصلح كل هذه، ومن ذهب إليه بهذه المشاكل يجد ما يريد. لا، ما يجد ما يريد، هذا دجال، هذا مخرف، هذا مخرف. مثل واحد يعني قال له الشومر من أهل الكويت، دجال مخرف مجنون، أو بعد صاحب الحقيقة، أو هؤلاء الأشياء، هؤلاء الذين يعني يزعمون مثل هذه الأشياء، كل أولئك متأكلون دجالون مشعوذون. يقول ناقض النظريات الكونية ليس عندي، لكنه موجود في مكتبة المسجد النبوي ويباع في مكتبة النصيحة مقابل جامعة الإسلام، يسر الله حصولنا عليه، لكن الحاصل أني ما طلعت عليه حتى أحكم عليه. والشيخ الإمام هذا المؤلف الذي ذكرته هو معروف بالاستقامة ومعروف إن شاء الله، لكن على كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكم على شيء وأنت الحكم على شيء فرعا، يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا تتصور الشيء حتى تطلع عليه. والله المستعان، اللهم صل وسلم على رسول الله. في سؤال ولا بسم الله؟ ما فهمت السؤال، انتم يعني لا مال لكم. اي ماذا كيف السؤال؟ اذا كان علي عليك نعم نعم علينا علي. عليك دين؟ لا لا مال لنا. ها؟ لا مال لنا. لا مال لكم. اي نعم اي نعم. اذا كان علي زمان الذهب والغناء اي اذا علي حجم اخر ام لا؟ لا، ليس عليك الا حج واحد، فريضة الاسلام مرة واحدة في العمر. اي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك، الله يبارك فيك، سلامك الله. نعم الله يوفقنا. شلون يعني أنت تسأل هل عليك حرج؟ هي المدينة لا يخرج عنها، لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله بخير منه. الشأن في أنك تخرج من المدينة كارها للمدينة وراغبا عنها، وبقائك في المدينة تزداد به علما، تزداد به إيمانا، فهذا هو الذي يكره. لكن إذا كان خرجت من المدينة بنية العودة، أو خرجت من المدينة ليس كرها لها وليس رغبة عنها، فلا إن شاء الله ما في بأس. الحرم مكة، مكة أفضل من المدينة. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في المسجد النبوي بألف، ولا هجرة بعد الفتح، لا هجرة، ولكن جهاد ونية. والحمد لله يعني الحكومة واحدة والخير، فما في داعي أنك تجي. إيه لا، حياك الله. عليكم السلام، تعال حتى لا ألوي عنقي لك. نعم حياك الله، أهلا وسهلا، يكرمك الله. السؤال ما هو واضح، القنوت القنوت نعم نعرف القنوت دعاء بعد أين أين لكن عندهم في الفجر في الوتر أي في الوتر في الفجر أي يكتب بنين هذا يقول ما ندري أي على كل حال ربما أنه يقنت كما ظننت أي وهذا ليس مشروع إلا في النوازل لكن ماذا أنا أقول وراءه ما في شيء حتى لا تقول وراءه شيء وصلي خلفه وصلاتك خلفه صحيحة أي يمكنك أن تقول ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لربي الحمد لربي الحمد لو يقنت ساعة وتردد هذا إيه لن تقف نعم حياك الله مرحبا أهلا حياك الله نعم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا نارا وقودها الناس والحجارة إيه قوا أنفسكم وأهليكم إيه إيه هذا كله سائغ في اللغة وفي سورة يوسف وأتوني بأهلكم أجمعين كله سائغ يعني إيه ما يلزم يعني إن ذكر الياء فهو صحيح وإن لم يذكرها فهو صحيح أي نعم يبدو لي أنك متزود من تفسير النسفي نعم أي استيقن الرسل معنى استيأس هنا استيقن الرسل أي نعم معنى استيأس استيقن نعم حياك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الله الذي أحببتنا فيه يقول مات جدي قاعد يمدينا لا ما يمدينا وخلف إيش وخلف السلام أنت صاحب السؤال جنبية أي ثمينة وأوصى ببناء مسجد وقد إيش بني المسجد لكن الثمن الذي بني به المسجد ثمن ضئيل بالنسبة من قيمة الجنبية فهل يقسم ما بقي بين الورثة أم لا هو أوصى ببناء مسجد موصوف ولا أي مسجد موصوف موصوف بمكان معين أي نعم لكن هل وصيته حينما أوصى قال هذه الجنبية يبنى بها مسجد هل هي وصية أو أوقفها في حياته أوصى بها بعد موته إذن الثلث يكفي لبناء المسجد والباقي بين الورثة إذا كان أوقفها في صحة من عقله في صحة من جسمه أي وحضور من عقله في حياته فيكون وقف ناجس لكن تقول لي هذه وصية الوصية يختلف عن الوقف إذا نتوضح نعم يقول السلام عليكم رد عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله هل يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري هو يقصد من هو صاحب السؤال زيارة المقبرة أو زيارة قبر النبي على كل حال زيارة قدوم ووداع هذا المشروع الآفاقي اللي يجي يعني من قادم من سفر يشرع له زيارة نعم زيارة القبر ولا يكرر لا يكرر كل وقت ولا يحتاج وداع ما في وداع ولا نقول قدوم نقول زيارة نعم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.